الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، نرحب بجميع الأخوات ضمن أنشطة وحدة تطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا التابع لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. كما يسعدنا أن نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن محمد العقيل، أمين مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب سابقا، ورئيس قسم العقيدة بكلية الدعوة ووصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، والذي تفضل مشكورا بمشاركتنا بدورة تعريفية عن أنشطة الجمعية وعن مجلة الجمعية وعن كل ما يتعلق بها مما يهم المتخصصين بالعقيدة والمذاهب المعاصرة، فليتفضل جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أشكر الإخوة في جامعة القصيم على إتاحة هذه الفرصة للقاء الأخوات الفاضلات المختصات في العقيدة والأديان والفرق والمذاهب، وأشكر بالخصوص فضيلة الدكتور إبراهيم المعثم والدكتور عبد الله الرميح. والموضوع كما هو ظاهر عن التعريف بالجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والفرق ولعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب هي جمعية علمية مقرها الجامعة الإسلامية، وتمت الموافقة عليها بقرار من مجلس الجامعة في سنة 1423، ثم في سنة 1426 تكون أول مجلس إدارة لها، ثم بعد ذلك تم التجديد بعد 3 سنوات، تم التجديد لمجلس الإدارة، ثم نحن الآن في الدورة الثالثة لمجلس الإدارة. الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب كما هو معلوم تعنى بعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب في ضوء الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، وتربط بين المختصين والمهتمين بها. تهدف الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب إلى تحقيق عدد من الأهداف: الأول، العناية بالنشاط العلمي لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. الثاني، تحقيق التواصل العلمي بين أعضاء الجمعية وتوثيق الروابط مع المهتمين بعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. كذلك أيضا تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص. كذلك العناية بالتراث العلمي في مجال تخصص الجمعية تحقيقا ودراسة ونشرا. كذلك أيضا رصد الانحرافات المتعلقة بالعقيدة والأديان والفرق والمذاهب، وبيان طرق الوقاية منها ودراسة تأثيراتها ومعالجاتها. هذه هي أبرز أهداف الجمعية. وأنشطة الجمعية هو في تشجيع وإجراء البحوث والاستشارات العلمية، تأليف وترجمة الكتب، عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تتصل بمجالات اهتمامها. كذلك أيضا إصدارات الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تتصل بمجالات اهتمامها. كذلك أيضا المشاركة في المؤتمرات والندوات والدراسات والمعارض المحلية والدولية. كذلك إنشاء قواعد معلومات بحثية في مجالات تخصص، نشر ناشط الجمعية عبر الشبكة العالمية للمعلومات الإنترنت. هذه يعني تعريف موجز عن نشأة الجمعية وأهدافها ومناشطها. والجمعية لها يعني مناشط عديدة، وربما أبرز منافذ الجمعية والتي هي يستفاد منها خصوصا عند طلاب الدراسات العليا: الأول، الموقع الإلكتروني. كذلك لجنة البحث العلمي. الثاني، الثالث، لجنة المناشط العلمية، لجنة الرصد، كذلك مجلة الدراسات العقدية. هذه أبرز المنافذ والمناشط التي يمكن للباحث أن يستفيد منها، وكذلك أي مختص في هذا المجال. من أبرز كما قلت ما يستفيد ما تقدمه الجمعية، أبرز الأشياء كما قلت لجنة الموقع ولجنة البحث العلمي، لجنة المناشط، لجنة الرصد، مجلة الدراسات العقدية. ونقطة مهمة والتي فيها جوانب عديدة في الجمعية ويستفيد منها الإخوة الباحثون وبالأخص طلاب الدراسات العليا، هو الموقع الإلكتروني، الموقع على شبكة المعلومات. هذا الموقع له جوانب عديدة، ومن ضمن هذه الجوانب أن هناك أيقونة للإصدارات الجديدة، فإذا نحن في الجمعية إذا رأينا كتابا أو مثلا بحثا تم نشره، يعني نحمل العنوان والباحث وكذلك أيضا المكتبة التي نشرت البحث، بحيث أنه يسهل للباحث والمطلع الرجوع إلى هذه المكتبة وإلى هذه الدار ويستفيد من هذا الكتاب أو هذا المصدر العلمي. وهذه الإصدارات نحن لا نتقيد بالعقيدة فقط، بل جميع ما يخص التخصص، المذاهب الفكرية، الأديان، الفرق، وأي، لأن عندنا بعض الإخوة يتعاونون معنا في الجمعية أنهم إذا رأوا أي جديد في مجال التخصص نحن نحمله على موقع الجمعية. ويمكن للأخوات المشاركات لو إذا فتحنا الموقع يجدنا هذه الأيقونة على يسار الموقع تحت عنوان جديد الإصدارات العقدية في النقطة الأخيرة من المستطيل الأيسر، من المستطيل الأيسر. ممكن نفتح، تفضل شيخ افتح. يعني من آخر ما تم تحميله، افتح لنا شيخ، جديد الإصدارات في كتب العقيدة أيضا بنصرة السنة للمؤلف أحمد بن خالد الناصري، الطبعة الأولى سنة الطبعة 1433، والناشر الزبير دحان، ومكان النشر دار الأمان الرباط، دار بن حزم، بيروت. ونكتب أيضا نحن تاريخ أو يتبين تاريخ الإضافة، ونحن هنا نقتصر على الكتب الجديدة، يعني التي طبعت مثلا منذ 4 سنوات 5 سنوات لا نعتني بها. كذلك أيضا من المواقع المخطوطات العقدية، وهي في الأيقونة التي تسبق جديد الإصدارات، هذه أيضا نحمل نحن من خلالها المخطوطات بحيث يستفيد الباحثون، لأنه كما هو معلوم للإخوة أنه قد يوجد بعض الأخطاء في المطبوع، فإذا وجد المخطوط يمكن للباحث أن يتأكد من المعلومة التي يريدها. ونحن نصر بأي واحد من الإخوة من الباحثين عنده مخطوط يرسل إلينا نحمله. كذلك أيضا الدروس والمحاضرات، هناك كثير من العلم له علاقة بالدروس والمحاضرات، ويعني شرح بعض الكتب نحن نحملها. كذلك أيضا ما يكون أيضا في نفس المكان مقالات في العقيدة، حيث يتحدث فيها المختصون عن أمور معاصرة يتعين التنبيه عليها أو أخطاء وقع فيها بعض الناس. ونحن أي مقال ينشره على الإخوة المختصون هنا نحن نحمله، يعني ليس شرطا أن يكون مثلا عضو في الجمعية، أي واحد من الباحثين عنده مقال مفيد يرسله إلينا في الجمعية ونحن نحمله. كذلك أيضا من الأمور التي نحن وضعناها في الجمعية كتب في العقيدة، إذا سمح لنا أحد بأن نحمل كتابه نحن نسر بذلك ونحمله في الموقع بصيغة وورد وإلا بي دي اف. كذلك الرسائل العلمية، يعني عندنا نحن الرسائل العلمية وعندنا دليل الرسائل العلمية. الرسائل العلمية هي لأجل الرسائل العلمية المكتوبة، بحيث إنسان كان رسالته وقدمها للمناقشة، بعد ما ينتهي نحن يرسلها إلينا ونحملها ليستفيد منها الباحثون. وعندنا عدد من الرسائل في الموقع كما تلاحظون، إذا فتحنا هناك جهود أئمة الشافعية، هناك الوعد الأخروي شروطه وموانعه، موقف الرازي من القضاء والقدر، وهكذا عدد من الرسائل أبحثنا بها الإخوة الباحثون، فنحن نحملها في الموقع ليستفيد منها ونشكر لهم هذا الأمر. كذلك فهذا ما يتعلق بدليل الرسائل. ثم النقطة الأخرى أيضا، دليل الرسائل وعندنا قبل دليل الرسائل بحوث العقيدة. عدد من الإخوة الباحثين كتبوا بحوث مفيدة وقيمة، وكثير منها محكمة ومن أساتذة مختصين، فلها قوة علمية مفيدة للباحثين. نحن نحملها في الموقع، وأيضا رتبناها مثلا على العقيدة في حسب الأعلام، دراسات الأعلام، المواد الفكرية، بحوث في الأديان، بحوث في الفرق، بحوث في التوحيد. كذلك أيضا من الموقع نحن وضعنا في الموقع آخر أيقونة وهي الكراسي والأقسام العلمية. هذه آخر أيقونة على اليسار في الأسفل، أقسام العقيدة، وضعنا فيها عدد من الأقسام العلمية، عدد من الأقسام العلمية، بحيث إذا احتاج الباحث إلى مراسلة مثلا قسم العقيدة في جامعة الإمام أو الجامعة الإسلامية، يجد فيها اسم رئيس القسم، الهاتف الثابت للقسم أو لرئيس القسم، كذلك الجوال، كذلك الإيميل لرئيس القسم أو للقسم نفسه، فيسهل التواصل معه. كذلك أيضا الكراسي العلمية، هناك عدد من الكراسي العلمية تفيد الباحث، مثل كرسي الأمير العنود بنت عبد العزيز بن مساعد لدراسات العقيدة والمذاهب، كذلك كرسي الإمام محمد بن عبد الوهاب للوسطية. كذلك أيضا من النقاط المهمة، وهو يحمل دليل الرسائل العلمية، دليل الرسائل العلمية، والأيقونة التي على اليسار دليل الرسائل العلمية. هذا ربما هو أهم ما يحتاج إليه طالب دراسات العليا، ونحن في الجمعية بذلنا جهدا كبيرا في تسجيل الرسائل العلمية، اتصلنا بالجامعات والكليات في المملكة، سواء في العقيدة أو في الأديان أو الفرق أو المذاهب، وحاولنا قدر الإمكان الاستيعاب ما سجل في هذه الجامعات، ولا نزال أيضا نحدث هذه المعلومات كنا نتصل بعد نهاية كل فصل بالأقسام العلمية ونطلب منهم تزويدنا بالجديد لديهم. ثم أيضا حرصنا أيضا على أنها يستفاد منها بشكل أكبر، فرتبناها على حسب الموضوعات. هناك تقسيم أولي، العقيدة، الأديان، الفرق، المذاهب، ثم في داخل كل قسم أقسام أخرى ليسهل وصول الباحث إليها. يعني نحن قلنا العقيدة، الأديان، الفرق، المذاهب، إذا فتحنا مثلا العقيدة نجد أيضا هناك تقسيم أيضا آخر، تقسيم أدق، مثلا النفاق، الإيمان باليوم الآخر، علم الكلام، الكرامات، القدر، الإيمان بالرسل، وهكذا. كذلك أيضا في الأديان، في الفرق، لما نفتح أيقونة الفرق نجد فيها الفرق المنتسبة للإسلام، نجد فيها مثلا اليزيدية، القادرية،